مادة ترجع إلى أصل واحد وهو الترقي وطيب العيش وصلاحه. الترقي وطيب العيش وصلاحه. ومنه النعمة، والنعمة هي ما ينعم الله تبارك وتعالى على عبده من مال وعيش. يقال لله علي نعمة، والنعمة بفتح النون هي التنعم ذاته، كما قال الله تعالى ونعمة أي وتنعم كانوا فيها فاكهين، كانوا فيها فاكهين. وهذا النعيم إذا أطلق كلمة النعيم فمعناها في الاصطلاح ما يتلذذ به، سواء حملت عاقبته أم لا. ويقال للنعم الكثيرة نعيم، النعم الكثيرة تسمى نعيما، وقد سميت الجنة بجنة النعيم. فمن أسماء الجنة جنات النعيم، قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهذا اسم جامع لجميع الجنات لما تضمنته من الأنواع والأصناف من مطعم ومشرب ومركب ورائحة وسرور وغير ذلك. هذا كله نعيم يجده أهل الجنة في الجنة. والنعيم نوعان، النعيم نوعان، نعيم البدن ونعيم القلب. النعيم نوعان، نعيم البدن ونعيم القلب. فنعيم البدن على قسمين، دنيوي وأخرى. قد يتنعم العبد بالنعيم في الدنيا، ينعم بدنا ويريح جسدا بملذات من الدنيا. وهناك نعيم بدني أخروي أي في الآخرة. ولذا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الأمرين. وأما القسم الثاني فهو نعيم القلب، وهو على قسمين، دنيوي وأخر. الدنيوي ما يقع للمؤمن من راحة وحياة طيبة وسعادة حسنة في هذه الدنيا. وأما النعيم القلبي الأخروي فذلك أيضا يحصل في الآخرة إذا لقي ربه ودخل دار كرمه. وذكرنا اسم النعيم البدن الأخروي، هذا يكون في الجنة أيضا. والذين ينعمون في الدنيا والآخرة هم أهل الإيمان، هم المؤمنون. لذلك قيل ها هنا نعيم المؤمنين. وتأمل قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم جاء بكلمة نعيم وهي نكرة، لفي نعيم. فأفادت العموم، لفي نعيم في الدنيا وفي نعيم في البرزخ وفي نعيم في الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم. جاءت كلمة نعيم ذاكرة أفادت العموم. نكرة هذه في سياق الإثبات، لكن إذا نكرت تأتي وتريد العموم. كل النعيم يتنعمون في الدنيا ويتنعمون في البرزخ ويتنعمون في الآخرة. قد يقول شخص النعيم في الدنيا قد يعيش المؤمن فقيرا، فالجواب لا تنس نعيم القلب فهو أعظم من نعيم البدن، أعظم من نعيم البدن. يتنعمون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وأهل الإيمان الذين يدخلون الجنة يتفاوتون. أهل الإيمان الذين يدخلون الجنة يتفاوتون. هذا التفاوت بحسب الإيمان. فمن كان عنده أصل الإيمان ويقع في كبائر، عنده أصل الإيمان ويقع في معاصي وفي ذنوب، لا يجتنب المحرمات ولا يبتعد عن المنكرات، فهذا ظالم لنفسه، هذا ظالم لنفسه، مع أنه سيدخل الجنة، سيدخل الجنة وإن عذب في النار. وتأملوا قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخل وهو ظالم لنفسه لكن يدخل جنات، وهو مقتصد يدخل جنات. فهؤلاء الثلاثة الأصناف وعدوا بماذا؟ في جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب وحلؤا ولباسهم فيها حرير. الصنف الأول الظالم لنفسه عنده أصل الإيمان، هذه المرتبة الأولى. الصنف الثاني عنده الإيمان الواجب، يأتي بالواجبات ويبتعد عن المحرمات، وربما وقع في بعض المشتبهات وأتى بعض المكروهات وترك بعض المستحبات، لكن الواجبات يلتزم بها يقوم بها، المحرمات يجتنبها ويبتعد عنها. هذا مقتصد وعنده مرتبة من الإيمان اسمها مرتبة الإيمان الواجب. والمرتبة الأولى التي هي أصل الإيمان هذه هي المصرف الثالث عنده الإيمان المستحب، الإيمان الكامل، وهو الذي يأتي يقوم بالواجبات ويفعل المستحبات، يجتنب المحرمات ويتوقع عن المشتبهات ويترك المكروهات. هذا بأعلى المراتب وهو من السابقين بالخيرات، فهنيئا له تلك المقامات العالية في الجنة. احرص إذا على الإيمان الكامل، احرص على الإيمان الكامل. فالإيمان قد يكتب في القلب فيثبت ويستقر، يكتب الإيمان في القلب. قال الله عن أولئك الصحابة الأخيار: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فلا يمكن أن يزول أثر تلك الكتابة، لأن الله تولى كتابة ذلك في قلوبهم. والإيمان له حلاوة، والإيمان له طعم وله زينة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وفي كتاب الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى ذكرنا في الدرس السابق عدد كلمات الأذان وكيفيات ذلك، وبينا أيضا الزيادة على ألفاظ الأذان، وأن الزيادة على ألفاظ الأذان على قسمين: زيادات ممنوعة محظورة مبتدعة، مثل ما ذكرنا قول شيء على خير العمل، وكذلك أن يسبق الأذان بذكر أو قراءة أو دعاء أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بعده بذكر. هذا كله من الأمور المحدثة المبتدعة التي لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزد على ذلك من يقول في أذانه: أشهد أن عليا ولي الله. بما لا يرضاه علي رضي الله عنه، لا يرضى بذلك، وهذا غلو زائد في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وأما الزيادات المشروعة فهي التي ورد الإذن في الشرع بها، أذن بها، ومن هذه التتويب. فما هو التتويب؟ التتويب لغة مصدر ثاب أو ثوب يثوب، تتويبا إذا رجع بعد الذهاب. ومن مقيم للبيت الحرام أو جعل البيت الحرام مثابة، لأن الناس يذهبون عنه ثم يرجعون إليه، وإذ جعلنا البيت مثابة. لكن ما المقصود بالتتويب في الأذان؟ معناه في الاصطلاح العود إلى الإعلان بالصلاة بعد الإعلان الأول بقوله: الصلاة خير من النوم مرتين في أذان الفجر. هذا الكلام يسمى تتويبا. التتويب أي قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. في أذان الفجر وسمي تتويبا لأنه رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة. فإذا المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها، فإذا قال بعد ذلك رجع مرة أخرى هذا يسمى تتويب، رجع بعد ذهابه فقال الصلاة خير من النوم، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إلى الصلاة. معنى هذا المبادرة إلى الصلاة. وهناك تتويب محدث. التتويب المحدث أن يقول المؤذن بين الأذان والإقامة حي على الصلاة في غير الأذان، حي على الصلاة، يقف عند الباب مثلا ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا الفعل محدث، وكل محدثة بدعة. أحدثه أناس بالكوفة، ويدل على أنه محدث ما أخرج الإمام أبو داود من طريق مجاهد بن جبر رحمه الله قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن، قد أذن المؤذن، قال: ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، أي قال حي على الصلاة مرة أخرى بعد الأذان وقبل الإقامة. فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا الأسلوب التبعي ولم يصلي، وهذا فعل حسن يدل على أن الصحابة الكرام كانوا ينكرون البدعة أيما انكر، ما يفرح بها ويمثل صاحبها، بدعة بدعة منكر لا يجوز أن يرضى به. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أوصى أصحابه وصية بل أمته، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور. وكلام عبد الله بن عمر ينبغي أن يكون ميزانا عند كل من يحب السنن ويكره البدعة، أن يحرص على العمل بالسنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا التتويب المحدث ما يفعله بعض الناس ربما يقول قد قام في الصلاة قبل الإقامة، يقول قد قام في الصلاة ليبلغ غيره بها، هذا أيضا محدث، فينبغي أن يصدر من كرسي محدثا. وما حكم هذا التتويب في أذان الفجر؟ ما حكم هذا التتويب؟ عندك هو مستحب، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى ذلك بحديث أنس رضي الله عنه عند ابن خزيمة والدار قطني والبيهقي وغيرهم أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال بعدها الصلاة خير من النوم، فأثبت هذا الصحابي أنها كانت سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث أبي محذورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول في الأولى من الصبح، يعني الأذان الأول من الصبح، الصلاة خير من النوم. تأمل الآن حديث أبي محذورة في سنن أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول ذلك في الأولى من الصبح، في الأولى من الصبح. وفي أي الأذانين يشرع؟ هذه المسألة خلافية، في أي الأذانين يشرع قول الصلاة خير من النوم؟ والراجح من أقوال أهل العلم أنه يقال في الأذان الأول لحديث ابن عمر عند الطحاوي والبيهقي وغيرهما قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح، أي بعد قول حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين. هكذا في الأذان الأول، كان في الأذان الأول. والتعروف أن الأذان للفجر، أن للفجر أذانا أو أذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، وليس كالمفهوم عند بعض الفقهاء أن لكل صلاة أذانين، الأذان والإقامة. نعم، لكن في الفجر إذا قيل الأذان الأول فليس إلا هو، فليس إلا هو، لأن بعض الفقهاء الذين يرجحون بأن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني، ربما قال الأولى يعني المقصود الأذان الأول يعني الذي للصلاة، والإقامة هو الأذان الثاني. لا، الإقامة هي الثانية، الإقامة هي الثالث وليس الثالث، فليفهم هذا. وحديث أيضا أبي محذور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا القول هو الذي رجحه الصنعاني والعلامة الألباني وكذا شيخنا الواجهي رحمة الله على الجميع. هذا الأول ليس حجة، ليس حجة، حجة الدليل، حجة الدليل. وله مناسبة، انتبهوا، نزيدكم هذه المناسبة حتى يثبت الحكم بإذن الله عز وجل، أنه شرع هذا القول في الأذان الأول لإيقاظ النائم، لإيقاظ النائم والتهيؤ للصلاة. أما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت كغير من الصلوات، إعلام بدخول الوقت دخل الوقت. ولا يناسب أن يكون الثاني إيقاظ للنائم، لا، لكبر النبي بالتهيؤ للصلاة. هذه المناسبة أيضا دقيقة تدل على أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول من الفجر. نكتفي بهذا وأستغفر الله.